وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. هذا الموضوع الواقع لو أعيد عشرات المرات وأطال فيه المتكلم عشرات الساعات ما وفاه. الظلم ظلمات. شوفوا فقه اللغة المادة: الظلام والظلم. المادة الأساسية واحدة: الظاء واللام والميم، والتاء في الظلمة تاء التأنيث. فالظالم يمشي في ظلام دامس لأنه خرج عن نور القرآن، عن نور الإيمان، تجاوز حده. والظلم كما يقولون وضع الشيء في غير موضعه. وكيف يكون ظلمات يوم القيامة؟ يومنا في الدنيا أول. في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أميرا وجابيا للزكاة وحاكما قاضيا، قال: إنك تخدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله محمد إلى آخره، ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإياك، إياك كلمة تحذير، إياك وكرائم أموالهم. المال يكون متفاوت جودة من أجود ما يكون، ورداء من أردى ما يكون، ومتوسط زي أنواع التمور وأنواع الحبوب. فالغنم فيها السمين المعتنى بها، وفيها المهملة ولا المغيضة، وفيها المتوسطة. فتؤخذ الزكاة من أوسط أنواع الغنم أو البقر. فإذا كان لصاحب الغنم شاة معتني بها، خليها في البيت ترتاح، واجبلها العلف لحدها، ونظف محلها، وغزيرة الحليب، نجيبة الولد، فهذا يعنى به. تروح تاخذها في الزكاة؟ لا. إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. بصفتك حاكم، وبصفتك مزكن، وبصفتك مفتي، اتق دعوة المظلوم. لأنك من أخذت كريم ماله ظلمته. زي ما أنك ما تأخذ الردي في الغنم، لا تأخذ الجيد جدا في الغنم، خذ الوسط. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن أنت في الدنيا قبل الآخرة اتق الظلمة، واتق دعوة هذا المظلوم. وقد جاء في الحديث القدسي: إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. ولو كان إيش؟ كافر. هو عبد لمن؟ لله. يعني يخلقه، وإن كفر يتركه، تمه بأكله وشربه كل يوم ومعطيه العافية والصحة، وقد يطغى بهذا المال، وهو عبد لله مخلوق لله، ويسيء إلى الله والله يحسن إليه. ويقول العلماء: نصرة الله للمظلوم الكافر جاء في آخر الحديث: علم أن له ربا فدعاه. هذا الكافر مع كفره عندما يقع الظلم عليه ولا يجد من ينصره. عجز عن أهل الأرض أن يخلصوا حقه أو يرفعوا الظلم عنه، فلجأ إلى من؟ إلى الله. عرف أن له ربا فدعاه. نقول يا إخوان إن الكافر المشرك الضال الطاغي حينما تقع به الوقائع، مصيبة في نفسه في ماله في ولده، ويعجز أن يجد معينا ولا ناصرا ويتوجه إلى الله، هو في تلك اللحظة مؤمن. هو إيش؟ في تلك اللحظة التي توجه فيها إلى الله يبقى مؤمن بالله ولا لسه كافر؟ آمن في هذه اللحظة ولو كفر بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى ينظر إليه في حالة لجوئه إلى الله ودعائه إياه، خلاص اصطلحنا، فينصره. ويقولون في الأخبار والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل وقال اذهب حيث ترى السحابة تمشي، ومشي في ظلها فإذا به على ساحل البحر. فرعون وقومه علموا بخروجهم، مشوا وراهم. فالتفت أصحاب موسى فرأوا فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، فقالوا إنا لمدركون، خلاص فين نروح؟ فقال موسى كلا، ما قالش لا لا لا هذه لينة، لكن كلا قوية، إن معي ربي، معي ربي سيهدين. وفي الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله إن الله إيش؟ معي ولا معنا؟ شوف يا أخوان المفارقة هذه. موسى معه بني إسرائيل قدش كترهم، لكنه قال إن الله معي. طب هذول اللي معاك؟ قال هذول تبع. وهنا صلى الله عليه وسلم معه واحد وهو الصديق، فأشركه في نون المشاركة، إن الله مش مع الرسول فقط، لا مع الرسول والصديق. كم تكون منزلة الصديق إذن؟ أعلى من منزلة بني إسرائيل جميعا الذين كانوا مع موسى، لأن ما التفت إليهم، لا تحزن إن الله معنا. فعلا قالوا لما أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، عصا أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وهذا بحر يتلاطم الأمواج، فين تصل عصا؟ وش عندها القدرة؟ لكن المعجزة اللي قلبها من عصا جماد إلى حية حيوان ويرهب الناس وتبتلع ما ألقوا من عصي وحبال وإلى آخره، قادر جعله زي الحجر يشيل معاه لما يسافر ونزل يضرب بالعصا تطلع 12 عين. ونكت العيون هذه قدرة. يقولون لما نجى الله موسى ووصل إلى الجانب الآخر من البحار، كان فرعون قد وصل إلى الساحل الأول، والبحر لا زال على ما هو فرق، فامتنع فرسه أن يقتحم البحر، فجاء الشيطان وعلى فرس أتان أنثى وتهيأت لفرس فرعون ذكر وفرت إلى البحر ففر وراءها ودخلوا. لما أطبق الله عليهم البحر أخذ فرعون ينادي يا موسى، يا عدة مرات يا موسى يستنقذ به، فلم يلتفت إليه. حتى بعض المفسرين يقول لقد جاء جبريل وأخذ طينة وسد بها فم فرعون حتى لا ينادي. فالله عاتب موسى في ذلك، يا موسى عبد من عبادي يناديك يناديك يناديك فلم تجبه، لو دعاني مرة واحدة لأجبته. طب رب كلامه الأول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الربوبية والألوهية، ومع هذا في تلك الشدة لو دعاك لأجبته. إخواني رحمة الله واسعة وهو أرحم الراحمين، ورحمتي وسعت كل شيء حتى فرعون لو أراد لرحمة. إذن لو دعاني مرة لأجبته، لأنه في تلك النداءات لموسى آمن برب موسى، لكن ما سأله. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ونقول لأنفسنا ولكل مسلم، إذا كان هذا حال المظلوم في الدنيا ولو على الكفر، فما بالك بحال المظلوم يوم القيامة وهو على الإسلام؟ فاحذر، تظلمه في مال، تظلمه في بدن، تظلمه في إساءة، تظلمه. هناك السؤال وهناك الجواب، تستطيع أن تجيب أو لا تجيب. وقالوا في حديث ظلمات يوم القيامة، لما تكونش ظلمة واحدة، الظلم ظلمة يوم القيامة؟ قالوا لا، لأن القيامة مواقف، مواقف قبل الصراط وعقبات على الصراط ومواقف بعد الصراط ورد عن الحوض، عدة مواقف. والظالم يسير في ظلمات بعضها بعد بعض. وأعتقد أن كما أشرت الكلام عن هذا الحديث لا يستوفيه إنسان في مجلس أو أكثر، ويكفي أنه يبدأ أو أعلاه يصل إلى الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليش ظلم عظيم؟ لأنك تأخذ حق الله تعطيه لغير الله، والظلم وضع الشيء في إيش؟ في غير موضع. إفراد العبادة لا يكون إلا لله، وأنت تقول لا، تروح تعطيها لصنم ولا تعطيها لشجر ولا تعطيها لملك ولا تعطيها لإنسان، نقلتها عن موضعها، ظلمت صاحبها.